تفسير الآية 7 من سورة المعارج، يقول تعالى: ونراه قريبا، أي ولكننا نحن رب العالمين وكل المؤمنين بنا نراه، أي نعلمه واقعا قريبا، لأنه حادث كائن حتما بكل تأكيد بلا أي شك، وكل ما هو آت فهو قريب، حتى ولو توهم أحد أنه بعيد وهو هين غير متعذر علينا لتمام قدرتنا وكمال علمنا، ويكون في الوقت الذي حددناه بكل حكمة بلا أي عبث، والذي لا يعلمه غيرنا.